بحفلتنا نحييكم فأهلاً مرحباً فيكم ليالي السعد تهديكم شدى الخيرات والبسمات بحفلتنا نحييكم فأهلاً مرحباً فيكم ليالي السعد تهديكم شدى الخيرات والبسمات جنى حفظت كتاب الله بفضل منك يا الله فبارك جهدها وارفع لها الدرجات في الجنات لها الدرجات في الجنات كتاب الله بفضل منك يا الله فبارك جهدها وارفع لها الدرجات في الجنات لها الدرجات في الجنات بحفلتنا نحييكم فأهلاً مرحباً فيكم ليالي السعد تهديكم شدى الخيرات والبسمات بحفلتنا نحييكم فأهلاً مرحباً فيكم ليالي السعد تهديكم شدى الخيرات والبسمات بحفلتنا نحييكم فأهلاً مرحباً فيكم ليالي السعد تهديكم شدى الخيرات والبسمات